عبرة وفيها موعظة، ولكن لا يتفكرون ولا يتدبرون، يتعقلون فيما بين أيديهم وفيما خلفهم وفيما يشاهدونه من الآيات والعبر، فلأجل ذلك يبقون على جهلهم وعنادهم. كذلك في هذه الأزمنة وقبلها أيضا بقديم، خرج هؤلاء الذين يسندون الأفعال والحوادث إلى الطبائع ولا يعتبرون بما في هذا الكون من الآيات البينات، وصاروا يبررون لأنفسهم ما هم عليه من الكفر وما هم عليه من العناد. ولو تفكروا وأمعنوا التفكير في آيات الله تعالى لعلموا أنها مدبرة وأنها مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى هذه الموجودات وهذه المخلوقات ويأمرهم أن يتذكروا ويخبرهم أنه ما خلقها عبثا، وأن هذا الكون وما فيه من الآيات والدلالات ليس منه شيء إلا وله حكمة، وفي خلقه عبرة، ما خلق الله شيئا وأهمله. ولذلك قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، أي خلق الله هذه المخلوقات بالحق، لم يكن خلقها عبثا. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، أي أن الذين يعتقدون أن هذه المخلوقات لا حكمة في خلقها وأنها خلقت للهو وللباطل أنهم كفار. فهذا معنى قوله: ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يدخل في ذلك الدهريون الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، والذين يعتقدون أنه ليس بعد هذه الدنيا ليس بعدها دار أخرى، وأن كل من مات فقد هني وليس له دار أخرى يحيى فيها ويجازى فيها بعمله. وهذا هو الذي حمل الكثير على أن تمادوا في ضلالهم، وعلى أن أكبوا على شهواتهم، واعتقدوا أنهم خلقوا للدنيا وأنهم مأمورون بأن يتمتعون فيها ويأخذون منها نصيبهم. وهذا ظن سيء، شبه الله أهله بالبهائم في قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم، يتمتعون في الدنيا كما تتمتع البهائم، وليس لهم حظ مما بعد الموت، ولم يقدموا لآخرتهم، وظنوا أنهم مهملون وأنهم لا يؤمرون ولا ينهون. عاتبهم الله فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا حسبهم وتقديرهم أنهم خلقوا عبثا وأنهم لا يرجعون إلى الله، وأنه إذا انقضت هذه الدنيا فنوا ولم يكن هناك دار أخرى. نعوذ بالله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه الآيات الكونية، فيذكرهم بأنفسهم. نفس الإنسان آية وعبرة لو تفكر في نفسه. ولذلك تكلم العلماء المحققون على خلق الإنسان وبيان ما فيه من عجائب خلق الله تعالى، فتكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي هو أيمان القرآن، التبيان في أقسام القرآن، عند الآية التي في سورة الذاريات: وفي خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذلك تكلم أيضا في أول أو في المجلد الأول من كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وبالغ في ذكر العجائب في هذا الكون وما فيه من الآيات وما فيه من العبر. لم يقتصر على خلق الإنسان، بل بيّن ما في خلق الحيوانات وعجائب المخلوقات والنباتات من عجائب الخلق. وهكذا أيضا هناك عالم يقال له القزويني ألف كتابه الذي سماه عجائب المخلوقات، وبيّن ما في هذه المخلوقات من العجائب ومن الآيات والعبر. كل ذلك ليستدل بها الإنسان على أنه ما خلق عبثا، وعلى أنه لا بد محاسب ومجازا على عمله. وهكذا أيضا هذا الكتاب الذي نقرأ فيه، فإنه يستدل بهذه الآيات الكونية على قدرة وعظمة من أوجدها وخلقها. وذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى نصبها آيات وجعل فيها عبرا، فإذا نظرنا في الأرض وما عليها لا شك أن فيها آيات بينات. ولأجل ذلك قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، يعني في نفس الأرض إذا نظر فيها وما فيها من الآيات من النباتات ونحوها. إذا نظرنا إلى أن الأرض كانت هامدة فينزل الله تعالى عليها هذا المطر من السماء ويجعله ماء مباركا فيه البركة، فينبت هذا النبات نباتا كثيرا وتختلف ألوانه مختلفة ألوانه زهوره وطعومه وألوانه وروائحه وأشكاله وثماره وأوراقه مختلفة، مع أن أمه واحد وهي الأرض، ولقاحه واحد وهو هذا المطر. وكذلك أيضا ما ينبته الإنسان، حيث جعل الله تعالى هذه الأرض رخاء تنبت، ولو جعلها صفات ما أنبتت لها لك من عليها، وكذا لو جعلها معادن لها لك من عليها ولم تنفعهم تلك المعادن، ولو كانت ذهبا أو فضة أو عقيانا أو جوهرا أو نحو ذلك لا تنفعهم ولا يعيشون وهم عليها، إلا إذا جعل الله تعالى فيها هذا النبات وجعلها قابلة له. وكذلك أيضا إذا تأملنا في أن هذا الماء ينزل من فوقنا لا ندري كيف يتكون، يسوقه الله تعالى، يرسل هذه الرياح التي هي رياح شديدة خفيفة أو قوية، فإذا أرسلها سبحانه أثارت هذه السحب، فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يثيروا هذه الرياح ما قدروا عليها، ولو اجتمعوا على أن ينشئوا هذه السحب ما قدروا على إنشائها. وكذلك أيضا حملها هذا الماء، الماء الفرات، جعله فيها، وإذا شاء حبس المطر عن الأرض، وإذا شاء أغدق عليهم الماء وأنزله عليهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رزق لهذه البهائم، ولذلك قال ولولا البهائم لم يمطروا، مع أن فيه رزق لهم. وكذلك أيضا ما على هذه الأرض وما بث فيها من هذه الدواب المتنوعة، إذا تأمل الإنسان في خلقها وأن ربنا سبحانه ما أهمل منها شيئا، بل كل دابة وكل طائر صغير أو كبير فقد يسر له رزقا وقد ألهمه كيف يبقى، ألهمه كيف يتوالد، كما في قول الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء من هذه المخلوقات خلقه وألهمه كيف يبقى. إذا تأملت في أدنى الحيوانات وأصغرها أخذت من ذلك عجبا، واستدلالا على أنها خلقت بإحكام، وأن الذي أوجدها هو الذي يقدر على أن يعيدها، وأنه خص الإنسان وميزه بأن سخر له هذه المخلوقات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وميز الإنسان بأن أنطق منه اللسان، وفضله بالعقل والإدراك، وأعطاه القوة على العمل والتكسب، وألهمه وعلمه كيف يتكسب وكيف يحصل على ما يعيش به نفسه، كل ذلك لفضل هذا الإنسان. ثم إنه تعالى كلف الإنسان لما من عليه بحسن الخلق أمره ونهاه، أحل له الحلال وحرم عليه الحرام، ووعده إن امتثل ما أمر به أن يفوز في دار كرامة الله في دنياه وأخرى، وتوعده إذا خالف وعصى أن ينتقم منه وأن يعجل له العقوبة في الدنيا أو يؤخر له العقوبة والعذاب الأخروي الذي هو أشد وأبقى. فإذا رزق الله الإنسان عقلا وإدراكا انتبه لذلك ولم يضيع عليه وقته وعمل لآخرته. أما إذا سلب هذه المعرفة فإنه يبقى شرا من حال البهائم، كما في قول الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي حال الذين لم يلتفتوا إلى ما خلقوا له ولم يعتبروا بما بين أيديهم وما خلفهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني لا يهوى شيئا إلا ركبه، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذه حال الذين وفقهم الله تعالى ورزقهم عقولا زكية يدبرون بها أنفسهم، وحال الذين سلبوا عقولهم ولم يعتبروا فيما بين أيديهم وفيما خلفهم. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله العفو والغفران. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صفة النيل ومنتهاه. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم المعافري الشاطبي قال: أخبرنا الشيخ الرئيس الزكي الحضرة أبو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الحداد قراءة عليه ونحن نسمع. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فاذويه إجازة إن لم يكن سماعا قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدثنا أحمد بن هارون بن روح أبو بكر قال: حدثنا علي بن الوليد بن محمد بن الجراح ابن أخي وكيع ثقة حدثنا يونس بن بكير قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني سعيد بن يزيد أحسب أنه أبو شجاع المصري عن عبد الله بن مغيث مولى الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النيل يخرج من الجنة ولو التمستم فيه حين يمج لوجدتم فيه من ورقها. قال: حدثنا أبو الطيب قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال: حدثنا علي بن داود القنطري شيخ بها ذكره ابن بطال في الثقات وقال الخطيب كان ثقة ابن داود. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال: زعموا والله أعلم أنه كان رجل من بني العيس يقال له حايد بن أبي سالوم بن العيس ابن أبي إسحاق بن إبراهيم وأنه خرج هاربا من ملك من ملوكهم حتى دخل أرض مصر فأقام بها سنين، فلما رأى عاجب نيلها وما يأتي به جعل لله عليه أن لا يفارق ساحله حتى يبلغ منتهى، ومن حيث يخرج أو يموت قبل ذلك فسار عليه، فقال بعضهم ثلاث فسار عليه فقال بعضهم 30 سنة في الناس و30 سنة في غير الناس، وقال بعضهم 15 كذا و15 كذا، حتى انتهى إلى بحر أخضر، فنظر إلى النيل ينشق مقبلا فصعد على البحر فإذا برجل قائم يصلي تحت شجرة تفاح، فلما رآه استأنس به وسلم عليه، فسأله الرجل صاحب الشجرة فقال له: من أنت؟ قال: أنا حايد بن أبي سالم بن العيس بن إسحاق بن إبراهيم. فمن أنت؟ قال: أنا عمران ابن فلان بن العيس بن إسحاق بن إبراهيم. فما الذي جاء بك هنا يا حائد؟ قال: جئت من أجل هذا النيل. فما جاء بك يا عمران؟ قال: جاء بي الذي جاء بك حتى انتهيت إلى هذا الموضع، فأوحى الله عز وجل إلي أن قف في هذا الموضع حتى يأتيني أمره. فقال له حائد: أخبرني يا عمران، ما انتهى إليك من أمر هذا النيل؟ وهل بلغك أن أحدا من ابن آدم يبلغه؟ قال له عمران: نعم، قد بلغني أن رجلا من ولد العيس يبلغه، ولا أظنه غيرك يا حائد. فقال له حائد: يا عمران، أخبرني كيف الطريق إليه؟ قال له عمران: لست أخبرك بشيء إلا أن تجعل لي ما أسألك. قال: وما ذاك يا عمران؟ قال: إذا رجعت إلي وأنا حي أقمت عندي حتى يوحي إلي بأمره أو يتوفاني فتدفنني، وإن وجدتني ميتا دفنتني وذهب. قال له: ذلك لك علي. فقال له: سر كما أنت على هذا البحر، فإنك ستأتي دابة ترى آخرها ولا ترى أولها، فلا يهولنك أمرها، اركبها فإنها دابة معادية للشمس، إذا طلعت أهوت إليها لتلتقمها حتى تحول بينها وبين حجبتها، فإذا غربت أهوت إليها لتلتقمها تذهب بك إلى جانب البحر، فسر عليها زحفا حتى تنتهي إلى النيل، فسر عليها فإنك ستبلغ أرضا من حديد حياتها وأشجارها وسهولها حديد، فإذا أنتجزتها وقعت في أرض من نحاس جبالها وأشجارها وسهولها من نحاس، فإن أنتجزتها وقعت في أرض من فضة جبالها وأشجارها وسهولها من فضة، فإن أنتجزتها وقعت في أرض من ذهب جبالها وأشجارها وسهولها من ذهب، فيها ينتهي إليك علم النيل. قال: فسار حتى انتهى إلى الأرض الذهب، فسار فيها حتى انتهى إلى سور من ذهب وشرف من ذهب وقبة من ذهب وشرفة من ذهب وقبة من ذهب له أربعة أبواب، ونظر إلى ما ينحدر من فوق ذلك السور حتى يستقر في القبة ثم يتفرق في الأبواب الأربعة، فأما ثلاثة فتفيض في الأرض، وأما واحد فينشق على وجه الأرض وهو النيب، فشرب منه واستراح وانهوى إلى السور ليصعد، فأتاه ملك فقال له: يا حائد قف مكانك، فقد انتهى إليك علم هذا النيل وهذه الجنة، وإنما ينزل من الجنة. فقال أريد أن أنظر ما في الجنة، فقال: إنك لن تستطيع دخولها اليوم يا حائد. قال: فأي شيء هذا الذي أرى؟ قال: هذا الفلك الذي يدور فيه الشمس والقمر وهو شبه الرحى. قال: إني أريد أن أركبه فأدور فيه. قال بعض العلماء: إنه قد ركبه في دار الدنيا، وقال بعضهم: لم يركب. فقال له: يا حائد إنه سيأتيك من الجنة رزق، فلا تؤثرن عليه شيئا من الدنيا، فإنه لا ينبغي لشيء من الجنة يؤثر عليه شيء من الدنيا، إن لم يؤثر عليه شيء من الدنيا بقي ما بقيت. قال: فبينا وكذلك واقفا إذ نزل عليه عنقود من عنب فيه ثلاثة أصناف: لون كالزبرجدي الأخضر، ولون كالياقوت الأحمر، ولون كاللؤلؤ الأبيض. ثم قال: يا حائد، أما إن هذا من حصرم الجنة وليس من طيب عنبها، فارجع يا حائد فقد انتهى إليك علم النيل. فقال: هذه الثلاثة التي تغيض في الأرض ما هي؟ قال: أحدها الفرات، والآخر الدجلة، والآخر جيحان. فارجع. فرجع حتى انتهى إلى الدابة فركبها، فلما هوت الشمس لتغرب قذفت به في من جانب البحر، فأقبل حتى انتهى إلى عمران، فوجده حينما تفدفنه وأقام على قبره ثلاثا، فأقبل شيخ متشبب بالناس أغر من السجود، فبكى على عمران، ثم أقبل على حائد فسلم عليه، ثم قال: يا حائد، ما انتهى إليك من علم هذا النيل؟ فأخبره. فلما أخبره قال له الرجل: هكذا نجده في الكتب. ثم أطرى ذلك التفاح في عينه فقال: ألا تأكل منه؟ قال: معي رزقي قد أعطيته من الجنة، ونهيت أن أوثر عليه شيئا من الدنيا. فقال صدقت يا حائط، ولا ينبغي لشيء من الجنة يؤثر عليه شيء من الدنيا، وهل رأيت في الدنيا مثل هذا التفاح؟ إنما أنبت في أرض ليست في الدنيا، وإنما هذه الشجرة أخرجها الله عز وجل لعمران من الجنة يأكل منها، وما تركها إلا لك، ولو قد وليت عنها لقد رفعت. فلم يزل يطريها في عينيه حتى أخذ منها تفاحة فعضها، فلما عضها عض على يديه، فقال: تعرف هذا الذي أخرج أباك من الجنة؟ أما إنك لو سلمت بهذا الذي كان معك لأكل منه أهل الدنيا قبل أن ينفد، فهو مجهودك أن يبلغك. فكان مجهوده أن بلغه، فأقبل حائد حتى دخل أرض مصر، فهو مجهودك أن يبلغك. فكان مجهوده أن بلغه، فأقبل حائد حتى دخل أرض مصر، فأخبرهم بهذا، فمات حائد بأرض مصر رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو الطيب قال: حدثنا علي بن داود قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتي عمرو بن العاص رضي الله عنه تعالى عنه حين دخل يوم من أشهر العجم، فقالوا: يا أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ قال: إذا كان 11 ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال له عمرو رضي الله عنه: إن هذا لا يكون أبدا في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا يومهم والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، فكتب: أن قد أصبت بالذي فعلت، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. وبعث بطاقة في داخل كتابه وكتب إلى عمرو رضي الله عنهما: إني قد بعثت إليك بطاقة في داخل كتابي إليك، فألقها في النيل. فلما قدم كتاب عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبد الله عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر. أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله عز وجل يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك. قال فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء منها لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله عز وجل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله عز وجل تلك السنة السوء عن أهل مصر إلى اليوم. صفة من وقال رحمه الله تعالى صفة من آخر الخلق وسعة الأرض. قال حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو عباد عبيد بن واقد قال حدثني محمد بن عيسى بن كيسان الهذلي قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله عز وجل 1000 أمة منها 600 في البحر، 1000 أمة منها 600 في البحر، 400 في البر. قال حدثنا الهروي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال سمعت عون بن أبي شداد يقول إن لله تعالى أرضا بيضاء نورها بياضها خلف مسقط الشمس فيها قوم ما يشعرون أن الله عز وجل عصي في أرض. قال حدثنا الهروي قال أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الرحمن يزيد بن جابر عن عبدة بن أبي لبابة أنه حدثه أن الدنيا 7 أقاليم فيأجوج ومأجوج في 6 أقاليم وسائر الناس في إقليم واحد. قال حدثنا الهروي قال أخبرني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان قال يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة 400,000 لا تشبه أمة أمة، ولا يموت الرجل منهم حتى ينظر في 100 عين من ولده. قال حدثنا الهروي قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الكعبي قال حدثنا أبي عن حرملة بن عمران التجيبي عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال خلقت الدنيا على 5 صور: على صورة الطير برأسه وصدره وجناحيه وذنبه، فالرأس مكة والمدينة واليمن، والصدر مصر والشام، والجناح الأيمن العراق، وخلف العراق أمة يقال لها وقوى، وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والجناح الأيسر السند، وخلف السند الهند، وخلف الهند أمة يقال لها ناسك، وخلف ناسك أمة يقال لها منسك، وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والذنب من دار الحمام إلى مغرب الشمس، والشر ما في الطير الذنب. قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان عن محاربي عن أبي إسحاق عن جبلة عن مغيث ابن امرأة تبيع قال الأرض 3 أنواع: ثلث فيها الشجر والنسيم، وثلث البحور، وثلث قاع صفصف ليس فيها نبت ولا نسيم. والخلق 3: السمك ثلث، والنمل ثلث، وسائر الخلق ثلث. قال حدثنا المصاحبي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد بن أبيه عن وهب عن كعب رحمه الله تعالى قال إن الله عز وجل خلق الخلق ثم جزاه على 10 أجزاء، فجعل بني آدم جزءا، والجن 9 أجزاء، وبني آدم ويأجوج ومأجوج والجن جزاء، والكروبيون 9 أجزاء، وملائكة الشدة جزء، وملائكة العذاب 9 أجزاء، وبني آدم ويأجوج ومأجوج والجن والكروبيون وملائكة الشدة وملائكة العذاب وملائكة الغضب جزءا، وملائكة الرحمة تسعة أجزاء، وبنو آدم ويأجوج ومأجوج والجن والكروبيون، وملائكة الشدة وملائكة العذاب وملائكة الغضب وملائكة الرحمة جزءا، وخزان الجنة تسعة أجزاء، وبنو آدم والجن والكروبيون، وملائكة الشدة وملائكة العذاب وملائكة الغضب وملائكة الرحمة وخزان الجنة جزءا، والروح تسعة أجزاء. ثم قرأ عليهم كعب ويسألونك عن الروح، وقرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، أي حجة على الخلق كلهم. قال نوح يا أبا إسحاق يقول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقد حدثتنا بعدة جنوده. فضحك كعب وقال ما هذا الذي ذكرت في جنودي، هيهات، فأين قوله ويخلق ما لا تعلمون، وقد خلق خلقا لا يعلمهم إلا هو فوق هذا الخلق الأعلى، وخلق خلقا لا يعلمهم إلا هو تحت هذا الخلق الأسفل، وخلق خلقا لا يعلمهم إلا هو في الهواء بين السماء وما لا نعلم أكثر وأكثر. وذكر وهب رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يجمع يوم القيامة ولد آدم إنسهم وجنهم ويأجوج ومأجوج والجن والشياطين، فيكونون بنو آدم أهل السماء الدنيا كلهم جزءا واحدا، ويكون أهل سماء الدنيا تسعة أجزاء، ثم يضم أهل السماء الدنيا إلى أهل السماء الثانية وإلى أهل الأرض وإنسها وجنها وشياطينها ويأجوجها ومأجوجها، ثم يقيسهم بأهل الثانية بجميع ما فيها وأهل الأرض بجميعهم وجزءا واحدا، ويكون أهل سماء الثالثة تسعة أجزاء. ثم على هذا الحساب حتى ينتهي ذلك إلى السماء السابعة. فتبارك الذي أحصى عددهم وأسماءهم وأرزاقهم وأعمارهم وقوتهم وحياتهم ومنقلبا ومثواهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الوليد عن الفرات بن الوليد عن مغيث عن تبيع في قول الله عز وجل رب العالمين. قال العالمين ألف أمة، ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. قال حدثنا أبو علي المصاحبي قال حدثنا ابن براء قال حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى إن لله تبارك وتعالى 18,000 عالم، الدنيا منها عالم واحد، وإن الله عز وجل خلق في الأرض 1,000 أمة سوى الإنس والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج، 400 في البر و600 في البحر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباس بن الوليد أخبرني أبي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال عراة الحبشة أكثر من هذه الأمة، والله أعلم. هذه من العبر والآيات التي يلفت الله تعالى أنظار العباد إليها ليأخذوا منها موعظة وذكرى. فمن ذلك خلق هذه الأرض وجعل منها أكثرها ماء مستويا على الأرض، وهو هذه البحار ممتدة قد غطت أكثر الأرض، وجعل منها هذا الجزء الذي هو بارز ليس عليه هذا الماء، ثم جعل هذا الماء الذي هو ماء البحر ملحا أجاجا، وأجرى أيضا فوقها أنهارا عذبة تشربها أو يشربها الإنسان وتسقى بها الدواب وتسقى بها الأشجار. وأخبر تعالى بأنهما لا يختلطان، قال الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. العذب الفرات هو الحلو العذب، والملح الأجاج، والمالح شديد المرارة، وكل منها على وجه الأرض. وقال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وقال تعالى: وهو الذي وقال وجعل بين البحرين حاجزا، أخبر بأنه جعل بين البحرين حاجزا لا يختلط هذا بهذا، قد يمشي العذب الفرات إلى جانب الملح العجاج ومع ذلك لا يمتزج به ولا يختلط بقدرة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا من آيات الله العجيبة. وأخبر بأنه سخر هذا البحر، وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره، الفلك السفن تجري فوق هذا الماء وتحمل الأمتعة، ويركبها الناس من جانب إلى جانب ويحملون فيها ما يحتاجون إليه. هذا بلا شك تقدير الله تعالى. يقول: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجعل في هذا البحر عجائب من المخلوقات، وجعل فيه أيضا جواهر. قال تعالى: لتجري الفلك فيه بأمره ولتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. استخرجوا من البحر جواهر ولؤلؤا وزبرجد وحلية من أنواع ما يتحلى به مما له قيمة رفيعة، كل ذلك في هذا البحر. وأما الماء العذب فإنه جعله لأجل أن يسقي الناس منه أشجارهم ودوابهم ويشربون منه ويعيشون عليه. ومن ذلك هذا النيل الموجود في مصر المشهور. ورد في حديث في الصحيح أن أربعة أنهار في الدنيا من الجنة: النيل والفرات وسيحون وجيحون، هكذا جاء في هذا الحديث. فالنيل في مصر والفرات في العراق والبقية حيث شاء الله تعالى. هذه الأنهار ذكر أنها من أنهار الجنة. هذا الأثر الذي مر بنا عن هذا الرجل الذي نذر أن يمشي يتبع مجرى النيل إلى أن ينظر من أين ينبع ومن أين خرج، القصة فيها ضعف ويمكن أنها مكونة لا تثبت. النيل قد ذكر أنه يجري من جبال في الجانب الجنوبي من مصر أو قريبا من السودان، وأن ذلك تلك الجبال ينزل عليها الماء المطر ويكون فيها مستودعات تمتلئ من الماء ثم تفيض وتنزل، ولا مانع من أن يكون ذلك من أنهار الجنة، أي أن هذا الماء الذي ينزل على تلك الجبال ثم ينزل مع ذلك المجرى الذي هو مجرى النيل أنه من أنهار الجنة أو من ماء الجنة، كما يشاء الله تعالى أجراه بحكمته ولو شاء لأوقفه. وكذلك أيضا الفرات له أيضا أماكن يجري منها، يعني ينزل من السماء على أماكن مرتفعة وتكون كمستودعات تمتلئ من مطر السماء الذي هو ماء عذب، ثم بعد ذلك ينزل من تلك المرتفعات ويجري مع ذلك المكان، يجري إلى أن يصل إلى حيث شاء الله تعالى، فيتلقاه الناس ويشربون ويصرفونه. وهكذا كثير من الأنهار كنهر دجلة أيضا في العراق وغيره من الأنهار التي يجريها الله تعالى من حيث يشاء، وفيها مصالح للعباد وفيها منفعة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من انتفع بها. ثم سمعنا أيضا قصة أهل مصر أولا قبل الإسلام، لما فتحت مصر في أول عهد عمر رضي الله عنه، وكان الذي فتحها عمرو بن العاص، جاء إليها بجيش من المسلمين ولم يكن هناك مقاومة ولا قتال، فدخلها بدون مقاومة وأسلم أهلها. ثم إنهم لما أسلموا تمكن الإسلام منهم، ولما جاء الوقت الذي يعرفونه قالوا لعمر بن العاص: إن لهذا النيل عادة نتبعها لا بد منها. ما هي هذه العادة؟ قالوا: نأخذ جارية، يعني امرأة بكرا من بين أبويها، ونرضي أبويها ونلبسها حللا وحليا وزينة ونرمي بها في هذا الماء، فإذا رمينا بها سار ومشى واستمر مشيه، وإذا لم نفعل توقف هذا النيل. ولما أخبروا عمرو بن العاص قال: إن هذا لا يجوز في الإسلام، وذلك لأنه يعتبر تقربا إلى غير الله، تقربا بهذه المرأة البريئة إلى هذا الماء. فلما لم يوافقهم على ذلك توقف جريانه بإذن الله. وقد تقول: لماذا؟ الجواب أن هذا ابتلاء وامتحان من الله، ابتلاء منه. وأيضا يمكن أن يكون الشيطان له حيلة في ذلك، فالشياطين لها حيل، فيمكن أن الشياطين حبسوا مجاري ذلك الماء حتى يشركوا بهذا الشرك، كأن أهل مصر في قبل الجاهلية يعبدون الشياطين ويعبدون ذلك الماء، فيذبحون له أو يلقون فيه هذه المرأة البريئة حتى يخلي الشيطان مجراه فينفتح ويجري فتنة وابتلاء. لما لم يلقوا فيه الجارية وقف وبقي لا يجري منه قطرة. أهل مصر يعيشون على هذا النيل، يفجرونه على أموالهم على حروثهم وعلى أشجارهم وعلى آبارهم، ومنه يشربون ومنه يسقون دوابهم ومنه يسقون حروثهم. ولما توقف تضرروا بذلك حتى كادوا أن ينتقلوا إلى بلاد أخرى، لأن بقاءهم بإذن الله على هذا الماء. ولما علم بذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بهذه القصة وبهذا الأمر، فمدحه وأثنى عليه عمر وشجعه على قطع هذه العادة الجاهلية، وأرسل إليه بطاقة صغيرة مكتوب فيها: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تجري من نفسك فلا حاجة لنا فيك، وإن كان الله هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. أمر عمرو بن العاص أن يلقي هذه البطاقة في ذلك الماء في ذلك النيل، ولما ألقاها انقطعت حيل الشيطان وأجرى الله ذلك الماء، وأصبحوا في صبح ذلك اليوم وقد ازداد جريانه 16 ذراعا، يعني زيادة على ما كان عليه، فانقطعت تلك العادة. هذا من الابتلاء، وذلك أن الشيطان قد يكون له حيلة في إيقاف تلك العيون حتى لا تنبع بحيله. يذكرون ذلك كثيرا، يذكر لنا قوما أنهم حفروا بئرا وعجزوا عن أن يدركوا منها الماء، فعند ذلك دعوا الله تعالى وطلبوا منه وقرأوا فيها فانفجرت العيون. وذكر لنا أن عيونا كانت في الأحساء كانت تتوقف أحيانا، وكان الرافضة الذي هناك في ليلة كل جمعة يذبحون عندها كبشا، فيقولون إن ذلك سبب لجريانها، وأنهم إذا لم يفعلوا توقف جريانها ابتلاء وامتحانا. ولما استولت الحكومة وفتحت الأحساء وما حوله انقطعت تلك العادة وانقطع ذلك الشرك، وأصبحت العيون تنبع كما شاء الله إلى أن غارت المياه في هذه الأزمنة بسبب قلة الأمطار ونحوها. وبكل حال فإن هذا دليل على أن هذه العيون وهذه الأنهار تجري بأمر الله، وأنه هو الذي يسيرها إذا شاء ويوقفها إذا شاء. وأما ما سمعنا من عدد المخلوقات التي خلقها الله والأمم التي نوعها، فذكر في هذه الآثار أن الله خلق 1000 عالم، 1000 أمة، الإنس أمة والجن أمة والشياطين أمة والملائكة أمة، هؤلاء مكلفون والبقية غير مكلفين. نقول مثلا إن الإبل أمة والبقر أمة والظأن أمة والمعز أمة والخيل أمة والحمر أمة والظباء أمة والوعول أمة وكذلك الذئب والأسد الذئاب والأسود والضباع والفهود وما أشبهها، وكذلك أيضا الصيود الأخرى كالأرنب واليربوع والفأر والجرذ والوبر وما أشبهها، كذلك أيضا الطيور، النسور أمة والعقاب أمة والغراب أمة والصقر أمة والبازي أمة وأشباه ذلك، وكذلك الطيور الصغيرة والحشرات ونحوها، البعوض أمة والذباب أمة والنحل أمة وأشباه ذلك، وهكذا أيضا دواب البحر. يعني أن هذه الدواب والطيور التي في البر ذكروا أنها 400 أمة من الطيور ومن الحشرات التي تمشي على الأرض، وإذا ألقيت في الماء ماتت 400 أمة. وأما دواب البحر فذكر كما سمعتم أنها 600 أمة، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. قد مر بنا أن من الدواب الدابة التي التقمت نبي الله يونس، حوت كبير التقمه وبقي في بطنه، ومع ذلك لم ينكسر منه عظم ولم ينجرح منه جلد، مما يدل على عظمته. وكذلك الحوت الكبير الذي مر بنا والذي ألقاه البحر قالوا له العنبر، وكأنه جبل أو كأنه كثيب رمل، بقي عليه الصحابة يأكلون منه شهرا وهم 300، قد أصابهم ومسهم الجوع كثيرا ولم ينقصوه إلا شيئا يسيرا وتزودوا منه. لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات، على عظمة ما هي ما بها من خلق الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كثرتها لا يحصيها إلا الله، صغارا وكبارا، منها ما قد يخرج ويعيش في البر، يشاهد أن الضفادع تخرج إلى شاطئ البحر ثم بعد ذلك تنغمس في الماء ولا تموت لا في البر ولا في البحر، من آيات الله. الدواب الأخرى كالسمك ونحوها إذا أخرجت من الماء ماتت كواما لأن نفسها بذلك الماء، يعني هو الذي يكون لها بمنزلة النفس، النفس الذي للحيوانات البرية، الإنسان والبقر والغنم ونحوها، هذه تتنفس من هذا الهواء الذي هو على فوق الأرض. وأما تلك الدواب البحرية فإنها تتنفس بالماء، يدخل الماء في أجوافها يكون كغذاء لها، فهذه من عجائب خلق الله، من آيات الله أن جعل هذه تعيش في البر وتموت في البحر، وهذه تعيش في البحر وتموت في البر، ويسر لكل رزقه. هذه الدواب التي في البحر لا بد لها من غذاء، ما غذاؤها؟ ليس غذاؤها هو مجرد الماء، فقد يكون الماء غير كافٍ ويمكن أن كثيرا منها غذاؤها هو الماء، لا تتغذى على غيره، تعيش عليه. ولكن معروف أن البحر يموت فيه دواب كثيرة، وأين تذهب تلك الدواب التي تموت فيه مع كثرتها ومع توالدها؟ معلوم أنها يأكلها الأخر، الدواب البحري يأكل بعضها بعضا. جعل الله هذا البحر ملحا شديد الملوحة حتى لا ينتن ولا يكون خائسا بكثرة ما يموت فيه من الدواب. وهذا من حكم الله تعالى، حتى لو مات فيه شيء من دواب البر ما انتن ولا تغير ريحه. إذا ألقي فيه مثلا جمل ومات الجمل ثم أخرج، لا يوجد له الرائحة التي تكون فيه إذا مات في خارج البحر. وكذلك مشاهد أن الناس إذا كان معهم لحم قبل وجود الثلاجات جعلوا عليه هذا الملح حتى يحفظه عن أن يتغير ريحه، لأن الملوحة التي كملوحة البحر تحفظ اللحوم ونحوها عن التغير وعن التعفن. وبكل حال فإن آيات الله عز وجل عظيمة، نصبها لعباده وأمرهم أن يعتبروا ويتفكروا أنه سبحانه جعل لها رزقا وسخر لها رزقا. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نكتفي بهذا، والله أعلم.